إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يدبر الأمر النبي عليه. مفيش حد زيك يا مولانا يقرا قران. بسم الله ما شاء الله عليك. الله لك غيرك انت يقرا قران. الله اكبر. السلام يا سلام يا سلام. الله يديك الصحه. والله قران جنة. وهو الذي مد الارض وجعل فيها وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. الله يا سلام. نعم. يغشي الليل النهار. سبحانه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم. Thank you.